أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماء السلام عليكم. وجنة الأرض والسماء نفسك ما تقولش ما تزعقش انت بس نظم نفسك. أو حلق يا رب. والذين إذا فعلوا فائكة أو ضربوا أنفسهم ذكروا ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. نعم نعم يا حبيبي نعم. طيب ولا قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. هذا بيان للناس ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. نعم يا رب نعم. نعم يا رب. لك من كمان يا رب يا رب. نعم. نسمع. سيدي يا شيخنا كده يا سيدي يا روحي كده. ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. نعم. الله الله. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جادوا منكم ويعلم ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبل الرسل. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبل الرسل. أفإن مات أو قتلا انقلبتم على أعقابكم. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله. كتابا مؤجلا. ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب وما كان لنفسي نعم طيب كتابا مؤجلا وما كان كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤتي منها ومن يرد ثواب ومن يرد ثواب الدنيا نؤتيهما ومن يرد ثواب وكأي فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا عمل الرسول وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين لحد كده حلوين قوي وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين صدق الله العظيم إخوة الإيمان والإسلام كنا نستمع إلى آيات الله البينات تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ أحمد أبو المعاطي القارئ بالإذاعة والتلفزيون ونقيب قراء الدقهلية ودمياط وقارئ مسجد السيدة زينب بالقاهرة. ومقيم بمدينة بلاس. تليفون 27-84-192 بلاس. الهندسة الإذاعية ومكبرات الصوت الحديثة وإنارة الحفلات إدارة الباشمهندس إبراهيم أبو عطا بالآس. ومن داخل مخازن الفراشة الكبرى إدارة الحاج محمد عبد الرحمن بالآس شارع المطاف.